فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، فقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أرقد، فقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع أما أنا فلا أكل اللحم. ففيه ناس يعني أخذوا في العبادة الصلاة والصوم أكثر من الحد المشروع، وفي ناس حرموا على أنفسهم طيبات مما أباح الله، فإن الزواج من الطيبات وقد أباح الله تبارك وتعالى، فهذا جاء حرمه، واللحم كذلك من الطيبات فجاء هذا وحرمه عن نفسه. فلما أخبر النبي بمقالتهم جاء فخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وقوله ما بال أقوام دون أن يسميهم هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشهر بأسمائهم على منبره، وإنما قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي رغب عن بمعنى كره وأبغض، عن سنتي سنة النبي فليس مني. وقال أيضا إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا صلى الله عليه وسلم، قال أيضا في بعض الناس كانوا يتورعون عن بعض أشياء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما بال أقوام يتورعون عن الشيء أفعله، شيء أنا أفعله وهم يتورعون عنه، ما بال أقوام يتورعون عن شيء أفعله، أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فالنبي أعلم الناس وأعلم أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك هو أتقى أهل الأرض صلى الله عليه وسلم، فأتقى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يأتي من أمته من يكون أتقى من النبي أو أعلم من النبي بما يعني يجب أن يتقى. فالشاهد أن قول الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كذلك تعديا وكذلك تعبدا، فلا يجوز أن يتعدى إنسان تعدي فيحرم شيء أباحه الله عز وجل، وكذلك لا يجوز أن يفعل هذا تعبدا، تعبدا يعني أنه قرب إلى الله، لا يفعل هذا متقربا إلى الله تبارك وتعالى بأن يحرم عن نفسه شيء مما أباحه الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف الزهد، هذا خلاف الزهد في الأمر، فإن الزهد في الأمر يعني أن يذهب الإنسان في اللباس الغالي وهو قادر عليه ويلبس ما دونه تواضعا، هذا ليس تحريم، وإنما هذا زهد، أو يكون قادر على الطعام يعني الغالي والجيد ولكنه يأكل ما دونه من باب زهد في هذا، فهذا أيضا هذا دين، فهذا دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى، فرق بين أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى في تعبدا، وفرق بين أن يذهب في النفيس من الطعام ومن الشراب ومن الزينة ومن اللباس ويسير في الأمر المتواضع، قد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين من يعني عباد الله تبارك وتعالى من الصحابة ومن بعدهم، أنهم كانوا يجهدون في الدنيا مع قدراتهم عليها، فالنبي كان قادر على أن يعيش كأغنى الناس لكن بما أفاء الله تبارك وتعالى عليه، ولكنه عاش كأدنى الناس عيشا. فكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول كنا نتراءى ثلاث أهلنا في شهرين، يأتي الهلال شوه ثم يأتي هلال آخر ثم يأتي هلال ثالث، ثلاث أهل شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، أنشوف نار، نار ما يشعلون، قيل فما كان طعامكم؟ قال التمر والماء. فالنبي وأخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كساء غليظ من صوف، وقالت بيترداء وقالت قبض رسول الله في هذين، قال لهم هذا آخر لباس لبسه النبي وهو كساء من صوف غليظ. فالنبي مع قدرته لا هو قد خير الله تبارك وتعالى نساء النبي، لما أردنا التوسع في النفقة قال يا أيها النبي، قال تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا، أمتعكن متعة طلاق يعني، وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. لأن نساء النبي بعد أن أفاء الله عز وجل عليه من الفيء والغنائم قالوا يعني يا رسول الله وسع عليهم، أراد أن يوسع عليهم في السكن الطعام الشراب، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات يخير أزواج النبي بين أن يعيشنا هذه الحياة التي رضيها النبي لنفسه من يعني الزهد في هذه الحياة والتجافي عنها، وبين أن يردنا الدنيا فيطلقهن وليتزوجنا بعد ذلك ويعيشنا كما يريدنا. فالشاهد أن الزهد في الطيبات ليس معناه التحريم، فرق بين التحريم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فالتحريم هنا يختلف كما فعل ذلك النفر الذين ذكرنا. قال جل وعلا: لا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم تعديا وتنطعا وتشددا وكذلك تعبدا ولا تعتدوا. ولا تعتدوا لها معنيين، ولا تعتدوا تنطعا، فيروح يحرم هذا لأن هذا من العدوان، كذلك من العدوان أن يحرم ما أحل الله تبارك وتعالى فيقول هذا حرام ولم يحرمه الله تبارك وتعالى. أو ولا تعتدوا المعنى الثاني، يعني لا تجاوزوا حد ما أباح الله تبارك وتعالى إلى ما حرم الله عز وجل. فيكون هنا الآية تنهى عن الطرفين، الطرف الأول اللي هو التشدد وتحريم ما أحل الله، والطرف الثاني هو التجاوز والأكل أو إباحة ما حرمه الله تبارك وتعالى. ويكون المعنى هنا يعني سيروا كما أمركم الله تبارك وتعالى، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ولا تجاوزوا الحد، فتحرموا ما أحل الله أو تحلوا ما حرم الله ولا تعتدوا. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب المعتدين، ومعنى أنه لا يحبهم أن يبغضهم سبحانه وتعالى. والمعتدين يشمل هذا، المعتدين بتحليل ما حرم الله، وكذلك المعتدين بتحريم ما أحل الله، هذا معتدي وهذا معتدي، لأن هذا قد جاوز حده واعتدى على يعني حد من حدود الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا، هذا أمر الإباحة، مما رزقكم الله، يعني من الذي رزقكم الله، ومن طبعا للتبعيض، ما قال وكلوا ما رزقكم الله، وإلا كل معنى كلوا كل شيء رزقكم الله تأكلوا، وإنما كل مما رزقك الله تبارك وتعالى حلالا طيبا. حلال هنا حال، يعني حال كونه حلالا، ومعنى أنه حلال للمعنيين، المعنى الأول حلال يعني قد اكتسبته من حلال، أخذته من الوجهة الشرعية، والمعنى الثاني كذلك حلالا يعني أن الله تبارك وتعالى قد أحل، قد أحله ولم يحرم. فحلالا الأولى بمعنى أنك أخذت، كمثلا لحم طيب لكن اشتريته أو كسبته، أما إذا كنت سرقته أو نهبته فصير خبيث، في نفس اللحم هذا وإن كان لحم مذبوح من الأنعام فصير خبيث وليس حلال، ليس حلال لأنه قد جاءك هذا الشيء الطيب لكن جاءك بغير طريق المشروع. كلوا بشرط أن يكون حلالا، يعني أنكم اكتسبتموه من حلال، وأن يكون طيب، والطيب ضد الخبيث، وقد حرم الله تبارك وتعالى الخبائث، وبين أن الخبائث هي كل ما زادت مضاره على منافعه، وقد جاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتحليل كل الطيبات وتحريم كل الخبائث، وهذا منه من الله تبارك وتعالى وفضل على هذه الأمة. أما الذين سبقونا من اليهود فإن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الخبائث وحرم عليهم مجموعة من الطيبات، كذلك حرم عليهم مجموعة من الطيبات عقوبة، أما هذه الأمة فقد أباح لها الله كل الطيبات. في اليهود قال الله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فدائرة الحرام كانت عندهم أوسع، وذلك لعدوانهم، فإن الله حرم عليهم، حرم عليهم كثير من هذه الطيبات في المأكول والملبوس والمشروب بالظلم، لأنهم كانوا يعني ظلموا فعاقبهم الله. أما يعني هذا النبي فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر موسى أنه سيرسل نبيا يحل له كل الطيبات. قال تبارك وتعالى لموسى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانتهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا إخبار الله لموسى لأن الله تبارك وتعالى سيرسل رسولا هذا شأنه، وأن الذين يكونون من اليهود أو من النصارى ويتبعوا هذا النبي فإن هذا النبي سيرفع كل الآثار والأغلال التي أخذها الله تبارك وتعالى على اليهود، وسيحل الله تبارك وتعالى لسانه كل الطيبات. فالله عز وجل يأمر هنا عباده المؤمنين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فقد أحل الله تبارك وتعالى لكم يعني ما في الأرض، وأحل لكم الطيبات كلها منها، ولم يحرم إلا الخبائث فقط. واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى. الأمر هنا بتقوى الله ملازم لهذا، لأنه لا يمكن أن يمتنع الإنسان عن الحرام ويسير وفق المشروع وفق الحلال إلا إذا اتقى الله تبارك وتعالى. وذلك أن الأكل هذه عملية يومية، كل يوم احنا ناكل، عملية يومية الكسب، وميدانها عظيم جدا وضرورتها قائمة. أكبر ضرورة تحرك الإنسان ما هي؟ ضرورة الجوع، أكبر ضرورة. كل يعني مخلوق يأكل، هذه ضرورته، لأنه إذا ما أكل ما يأكل. فهذه أعظم الضرورات، أعظم الضرورات التي تدفع الإنسان كل شيء يمكن يصبر عليه، يصبر على سكن، يصبر على لباس، يصبر على زواج، هذه الضرورات. لكن الجوع لا، الجوع ضرورة ملجئة على طول تدفع إلى الموت وعمل واسع، وهي أكثر صرف الإنسان وأكثر سعي الإنسان وكد وشغله عشان شنو؟ عشان يأكل. فهذه أعظم الكد وأعظم الكدح وأعظم مصروف هو فيها. فلما هذا كان أمرها، إذن أمر الله تبارك وتعالى بالتقوى فيه، لأن هذا العمل الكثير الواسع الذي تساوي هذه الضرورة والذي أبواب الحرام فيه ونوافذه كثيرة، كما أن أبواب الحلال يعني نوافذه كثيرة، فإن هذا يحتاج إلى تقوى لله تبارك وتعالى. قال: واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن هذا من الأمر يعني من الأمر العظيم. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا أمر عظيم، والأكل من الطيبات والتزام الحلال عبادة عظيمة، هذا عبادة وقربة. فهو ليس أمر يعني فقط تستوي فيه أمرين، ما أنه أمر مباح ولا يعني حسنة من ورائه ولا سيئة من ورائه، لا، هذا أمر فيه حسنات والسيئات. فإن الأكل من الحرام ذنب عظيم جدا، درهم حرام واحد، الرسول يقول: الربا 71 بابا أعظمها مثل أن ينكح رجل أمه، ويقول: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. فالأكل من الحرام أمر في غاية يعني ذنبه عظيم جدا. وكذلك الأكل من الحلال ومن الطيبات إذا التزمه الإنسان واتقى الله فهذا أجره عظيم، كذلك أجره عظيم جدا. فعبادة، فمن أعظم العبادة اللي هو تقوى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. قال: وكل ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله خافوه الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا الله، عرف الله تبارك وتعالى الذي أنتم به مؤمنون، والذي أنتم به مؤمنون كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: أنتم أمنوا بالله والذي أنتم به مؤمنون. قد أخبر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وأنه قائم على كل نفس بما كسب. فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، الله الذي تعرفونه، يعني الله كما عرفكم بنفسه سبحانه وتعالى بأنه الرب الإله القائم على كل نفس، الذي يحاسب على الصغير والكبير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهو الرب الذي تعرفونه. فاتقوا هذا الرب، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذا الحكم، بعد هذا الحكم في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. اللغو أصل لغة هي لغة الطير، العرب تقول لغة الطير، لغة الطير هذه الأصوات التي يخرجها، لأنهم لا يعرفون معنى يعني كلامه. وقيل اللغو هو كل كلام لا فائدة منه، لا مضرة فيه ولا نفع فيه، فالذي فهذا لغو. وأما اللغو لغو اليمين فهو اليمين الذي لم يقصده صاحبه ولم ينويه ولم يعقب، وإنما جرى على لسانه دون قصد منه، وهذا كما قالت أم المؤمنين أنه كأيمان الطعام والشراب، كما تقول: بلى والله، كل والله هذا، ادخل والله، والله لا تفعل من هذا، والله لا تفعل من هذا، وهو يعني جرى هذا الحلف على لسانه لغوا، يعني أنه دون قصد منه ودون يعني نية في عقد اليمين. فأخبر سبحانه وتعالى أن من إحسانه وفضله على عباده المؤمنين أنه لا يأخذهم باليمين الذي يخرج منهم على هذا النحو، فلا يحاسبهم فيه، لأنه إن حلف وحنث يعني فعل بخلاف ما حلف عليه فإنه تلزمه كفارة. ولو ألزم الله تبارك وتعالى عباده بكفارة على كل يمين يخرج ثم يحنثون فيه لأصبح هذا فيه مشقة عظيمة. فكان من رحمة الله أن قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم، المؤاخذة هنا يعني المحاسبة ويعني العقوبة على الحنث وعدم الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم في اليمين الذي عقدتموه، معنى عقدتموه تشديد، يعني أصل العقد هو أن تربط بين طرف الحبل دي، فهذه يسمى عقدة، ومعنى عقدتموه يعني أحكمتموه وقصدتموه وأكدتموه. فاليمين المؤكدة التي ينويها صاحبها ويؤكدها ويحلف لها، فهذا هو اليمين الذي يؤاخذ الله تبارك وتعالى، يؤاخذ عليه عند الحلف لا بد فيه من كفارة. طبعا هذه كلها أيمان صادقة وأيمان كاذب. هذا الكلام الآن في اليمين الصادق وليس في اليمين الكاذب. اليمين الكاذب له شيء آخر، فإن اليمين الكاذب من أعظم الذنوب، فإن النبي أخبر أنه الغموس الذي يغمس صاحبه في النار، و خاصة إذا كان يعني في اقتطاع حق مسلم، كما قال النبي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال: وإن كان شأن يسيرا يا رسول الله، قال: وإن كان عودا من أراك. وجاء رجل فحلف عنده، دعا على شخص بأنه أخذ أرضه، فقال له النبي: يعني بينتك؟ فقال: يا رسول الله ما عندي بينة. فقال له إذن يحلف خصمك يحلف. فقال يا رسول الله هذا رجل فاجر يعني لا يبالي يعني أن يحلف كاذبا. فقال النبي لئن حلف كاذبا ليلقين الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. يحلف كذب أن يلقى الله عليه غضبان. ثم قال من اقتطع حقا امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فهذا اليمين الكاذب هذا ليس هذا هذه الآية موضوع وإنما هذا في اليمين الصادق. اليمين الصادق الآن اثنين، يمين لغو ويمين معقدة. فيمين اللغو هي التي يقولها صاحبها بدون دون قصد، وتقول أم المؤمنين هي إيمان الطعام والشراب. كان تحلف على الإنسان بأن يشرب هذا المشروب، بأن يأكل هذا الطعام، بأن يدخل قبلك تدخل قبله من هذه، يعني يمين يحلفها الإنسان لكن ليس قاصدا فيها. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ على من حنث فيه. كان تحلف على أخي تقول له والله تشرب هذا، ثم يقول لك والله أنا الآن ما أقدر أشربه أو أنا صائم، فأنت حلفت عليه ولكنه لم أو أنت حلفت على شيء ويعني حنثت فيه. فالحنث في اليمين هو يعني أن يقع الأمر على خلاف ما حلفت عليه. أما اليمين المعقدة هي التي نواها وقصدها وحلفها. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو حلفكم. كفارته يعني عند الحنث. أما إذا لم يحنث فليس في كفارة. إذا حلف إنسان بالله قال والله لا تأتين غدا، إن جاء هذا اليمين ما في حنث فيه. لكن إذا ما جاء الذي حلفت عليه ما بر قسمك ولم يأتي يصبح عليك يمين، يجب أن تكفر عنه. وما أن تكفر عنها تخرج عن الكفارة. فقال الله فكفارته يعني عند الحنث، عند الحنث بهذه اليمين وهي عدم يعني تحققها وعدم حصولها، عند ذلك يجب أن تكفر عن هذا اليمين الذي عقدته وأكدته ولكنه لم يقع كما حلفت عليه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المسكين هو الفقير، المسكين والفقير يعني شيء واحد، إنهم عموم وخصوص. ولكن قيل إن المسكين هو في العادة الذي يكون فقير لكنه غير معروف لا يعرفه، وأما الفقير فإنه فقير ويظهر يعني أنه يسأل الناس أحيانا فيعرف بفقره. فإطعام 10 مساكين ويعني الإجماع قائم على أنه لو أعطى فقراء كذلك، يعني حتى لو كانوا فقراء ممن يسألون وهم معروفون فيعني يدخلون فيها. فإطعام 10 مساكين قال جل وعلا من أوسط ما تطعمون أهليكم. الوسط يطلق على الشيء بين يعني بين طرفين، بين يعني مثلا في الوسط في الطعام بين النفيس الغالي وبين الرديء. ويطلق الوسط أحيانا على النفيس، يعني في اللغة كما في قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أنهم من أهل العدالة وأهل يعني الحكم. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، إما من أوسطه يعني من الطعام الوسط اللي هو بين الطرفين ليس رديئا وليس نفيسا رابيا، أو من أوسطه من أحسنه ومن أنفسه. ما تطعمون أهليكم يعني ما تأكلون يعني ما أهليكم في بيوتكم، يعني أطعموا 10 مساكين من الطعام الوسط الذي تأكلونه أو كسوته، أو أن تكسوا هؤلاء 10 مساكين. وقيل في الكسوة بعض أهل العلم يقولون إنه لا بد أن يكون الكسوة يعني الكسوة المعتاد كثوب أو إزار ورداء، الكسوة التي يعتادها الناس بما يعني يمكن الإنسان من أن يخرج بها وأن يتزين بها، ولا يكفي فيها يعني مثلا سروال فقط أو مثلا غطاء للرأس فقط أو قلنسوة فقط يعني كفية فقط أو كذا، وإنما هي من الساتر الذي يستر العورة ويجملها، كأن يكون ثوب أو أن يكون إزار ورداء فلة يعني أو تحرير رقبة. الثالثة المخير فيها تحرير الرقبة، ومعنى تحريرها يعني جعلها حرة، والرقبة يعني هو العبد طبعا سواء كانت في رجل أو يعني امرأة يعني أمة أو عبد. ويشترط في الرقبة، هل يشترط فيها الإيمان؟ الرقبة هنا جاءت مطلقة، فعامة أهل العلم على أن الإطلاق هنا يقيد بما جاء في آية القتل الخطأ، فإن الله تبارك وتعالى قد شرف في عتق الرقبة أن تكون رقبة مؤمنة، قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فتح رقبتي مؤمنة، لابد أن يكون هذا العبد الذي يعتقه أو الأم التي يعتقها من أهل الإسلام، لأن هذا الذي تصح فيه الزكاة وهذا الذي فيه الأجر. أما إعتاق رقبة لكافر فقول لا أجر فيه، فقال يحمل المطلق على المخير. على كل حال أهل الفقه في تفصيلات في هذا، وحمل الرقبة هنا على الإيمان أولى أو تحرير رقبة. قال جل وعلا فمن لم يجد يعني واحدة من هؤلاء الثلاثة لا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق رقبة، إذا ما وجد شيئا من هذا فصيام ثلاثة أيام، فليصم ثلاثة أيام. وقال أهل العلم إنه لا ينتقل إلى البديل وهو الصيام إلا إذا كان لا يملك إلا قوت يومه بس، أما إذا كان عنده قوت أكثر من قوت يومه فيجب عليه إطعام، يجب عليه المطعم. أما إذا ما عنده إلا قوت اليوم فقط وحنس في يمينه، ومعنى ذلك أنه لا يستطيع واحدة من هذه الثلاث، عند ذلك ينتقل إلى إطعام. فالانتقال إلى إطعام، الانتقال إلى الصيام إنما يكون عند يعني عدم القدرة على يعني وعدم القدرة هذه قالوا إنه يكون ما يملك إلا يوم واحد. أما إذا كان يملك طعام أكثر من يوم فإن ذلك يجب عليه الطعام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وجاء في قراءة أبي بن كعب بعض الصحابة في ثلاثة أيام متتالية، ولكن القراءة المتواترة فصيام ثلاثة أيام دون قيد المتواليات. ولذلك يقول جمهور أهل العلم بأنه يجوز تفريق هذه الأيام، يعني لو صام يوم ثم أفطر بعده ثم صام يوم ثاني ثم صام يوم ثالث، مهما من ثلاث أيام فهذه تصح في الكفارة. وبعضهم اشترط أن يكون ثلاث أيام متواليات مباشرة، أخذا ب يعني هذه القراءة اللي هي غير متواترة، وأنها يعني حكمها حكم حديث، وقد بينا يعني خلاف أهل العلم في هل القراءة غير المتواترة يعمل بها كمان في الصحيح يعمل بها ك يعمل بالحديث أم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ثم قال تبارك وتعالى ذلك كفارة أيمان، يعني ذلك المشار إليه من الكفارة اللي هو التخير بين العتق والكسوة والإطعام، ومن لم يجد فيصوم ذلك، كل هذا المشار إليه كفارة أيمانكم. ومعنى كفارة اللي هو ستر لهذا الذنب الذي حصل وتغطية له ومحو له، وذلك أن من عظم الله وحلف أن هذا عظم الله وحلف على أمر فما دام حنث فيه لابد أن يكفر عنه. فقال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنثتم. أما إذا حلفتم ولم تحنثوا ولم يقع الحنث فهذا ليس في هذا اليمين كفارة، كما قال والله آتيك غدا وأكد هذا ثم جاء كفارة، هذا لا يتم عليه كفارة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ثم قال تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني إذا حلفت على يمين وأكدتها يجب أن تكفرها، هذا من الحفظ. أو واحفظوا أيمانكم لا تؤكد يمين إلا وأنت يعني تريد أن تبر فيه لا أن تحمسه، فهذا من الحفظ كذلك. فلا تقدم على الحلف إلا يعني لأمر يستحق يعني الحلف ويستحق هذا التأكيد احفظه. ولا تمتهن اسم الله تبارك وتعالى وتحلف يعني في حاجة وفي غير حاجة دون أن يكون ثمة حاجة لهذا الحلف. واحفظوا أيمانكم لأن هذا أنت تقسم بالله فقسمك بالله تبارك وتعالى تأكيدك عليه معناه أنك تستشهد الله تبارك وتعالى وتؤكد هذا الأمر. فيجب أن تحفظ اسم الله تبارك وتعالى أن تهينه وأن تضعه في غير موضعه أو أن تحلف به ثم وكأنك ما يعني حلف أمر عظيم. فخلص تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك يعني كهذا البيان الناصع البين الواضح يبين الله لكم آياته يوضحها لكم لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم. أول شيء على أنه لا يسامحكم باللغو في اليمين وعلى أنه جعل لك مخرج تحلف بيمينه تحلف باسمه حطت نفسك في قيد أنك أفسدت أمر جعله لك مخرج أنك إن حنست فيها قد أنك حلفت على شخص ولم يفعل ربنا جعلك مخرج الكفارة. حلفت على أمر تتسويه ولكن ما استطعت قلت والله لا أفعلن كذا وكذا ثم لم تستطع عمل لك مخرج المخرج هذا هو الكفار قال لك افعل كذا كذا أطع ما شاء الله. إذا هذا مخرج لك من هذا الأمر اللي هو يعني اليمين قيد اليمين قيد وهو أنك أفكدت أمر ودخلت في عقد عقدته فجعل الله تبارك وتعالى لك مخرج تخرج به فتكفر عن هذا اليمين وتخرج. كما قال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والتكفير عن اليمين وإتيان الخير هو خير من أن يلج المسلم في يمينه. كلنا نحلفت مع الصلاة مرة سنة وهذا يمين الله صعب ولا أرجح ولا أساسا لأن هذا يمين وقسم وهذا أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم كان يحلف عن اليمين ويرجو أحيانا إذا رأى غيرها خيرا منها كما حصل في حديث أبي موسى الأشعري أنه لما جاء هو الأشعري قال يا رسول الله أحمنا ما عندنا يعني شيء أحمنا معك الغزو يعني فقال النبي ما يعني ليس عندي ما أحملكم عليه والله لا أحملكم ولا أجل عندي ما أحملكم عليه. فقال النبي والله لا أحملكم ولا وليس عندي ما أحملكم عليه. فذهبوا باتوا أن النبي قال والله لا أحملكم ولا أجل ما أحملكم عليه. ثم أن النبي أتاه يعني إبل فأرسل لأبي موسى قال له تعال. فلما أرسله يعني حد الرسول نفي في الحلف قال له والله لا أحملك ولا وليس عندي ما أحملكم عليه. فقال رسول الله إنك حلف. بعضهم قال نذكر النبي بعضهم قال لا ما نذكره النبي أعلم بعضهم قال نذكره. فقال رسول الله لقد أقسم ألا تحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت كفر. فهذا أيضا من التقوى يعني أن الإنسان إذا حلف عن يمين وكفرها هذا أتقى لله تبارك وتعالى من أن يلج في يمينه إذا كان الأمر اللي حلف عليه من التقوى من التقوى يعني من الخير. كان يحلف مثلا ألا يعني يقول واحد مثلا عليه دين له يقول نزل لي مثلا من شيء من الدين هذا يقول لا والله ما نزل تدفع كل لا بد عليه تدفع كل الدين الذي عليه والله ما نزل لك ولا شيء. ثم بعد ذلك يتبدى له نفس الشيء هل يفعل ولا يقول لا والله ما حلف ولا يجيب أن يعني أتراجع في يميني. لو أنه رجع عن هذا اليمين وكفره عن يمينه وقال تعالى عليك ألف دينار أفضل من 500 دينار 500 دينار وتجاوزت على 300 دينار فهذا خير. فرجوعه إلى نزوله لأخيه المسلم عن 300 دينار ومسامحته فيها هذا خير من أن يلجا ويقول له. فإنه يقول والله إني لا أعرف عليهم فأجد غيرها خيرا منها، إن غيرها خيرا منها، إن غيرها التي علفت عليها خيرا منها، لا سفرت عن يميني فأتيك الذي هو خير. صلوات الله عليه. فالله سبحانه وتعالى يبين بعد هذا البيان يقول كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على هذا البيان وعلى هذا التسهيل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء وأمر لعباده المؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إنما بالحرف الخمر، والخمر هو كل مشروب يخامر العقل، ومعنى يخامره يعني يغطيه، لأن خمر بمعنى غطى، ومنه الخمرة والخمار، الخمار اللي هو غطاء الرأس والخمرة التي هو الغطاء، فلهذا المشروب يغطي العقل، كأنه يغطي العقل فيغطي العقل فيغطي العقل، فسمي خمرا لها. والعرب في الجاهلية كانت تشرب الخمر شربا ذريعا وتتغنى فيها، تحبها حبا عظيما، وقالت فيها أشعار كثيرة، وهي عندهم يعني ألزم من طعامهم وشرابهم، وكانوا يصنعونها من أشياء شتى، كان العنب قليل، فخمر العنب كانت عندهم قليل، لكن كانوا يصنعونها من العسل ومن البسر ومن التمر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الذرة، وكان أهل اليمن يعملوها كذلك من الذرة، هذه يسموها البكر، فيعملوها من هذه الأشياء، من هذه الأشياء، فيشربونها أول شيء في النهار وآخر شيء في الليل، فأول شيء في النهار يسمونها الصبوح، وآخر شيء في الليل يسمونها الغدير، فكانوا هذه ويتغنون بها، يشربها الصغير والكبير، وكانت متغلغلة في العرب تغلغلا هائلا جدا، ولذلك تدرج التشريع في تحريمها، ونزل شأن هذا التدريج في 4 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ولم تحرم إلا بعد السنة الثانية، في السنة الثالثة من يعني هجرة النبي حرمت، وبقي كل هذه السنوات مسجد النبي في مكة وثلاث سنوات في المدينة، ولكن هيأ الله تبارك وتعالى يعني المسلمين إلى تركها شيئا فشيئا. فأول ما نزل فيها قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وجاءت في معرض الامتنان تتخذون منه سكرا، والصحيح سكرا هنا سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا من ثمرات النخيل والأعناب، وهذا فيه إشارة خفية إلى أن السكر ليس من أمر الحسن، قال تتخذون منه، فهم الذي يتخذون، الإنسان هو الذي يغير سكرا، قال ورزقا حسنا، ورزقا حسنا ك يعني الزبيب وتغليف التمر والعسل والمربيات وغيرها مما يعني يصنع من ثمرات النخيل والأعنب. ثم جاءت الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما فلا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغفر، فنهاهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا الصلاة في حال السكر، وذلك أنه تكرر من بعضهم أنه صلى وهو سكران فقرأ الآيات على غير يسر، قرأ يعني أحد الصحابة قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ولا أنتم، وحصل أمور فنهاهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا الصلاة في حال سكر، ولذلك أخلفت عاداتهم في الشرب، فكانوا لا يشربونها إلا بعد العشاء، كانوا صلاة السكر بعد العشاء في الصبح في الوقت الطويل أو بعد الصبح، لأنه يعني تأتي صلاة الظهر وتم وقت طويل ما بين الصبح والظهر، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون يعني ينتهي من أثر الخمر ويعرف ولا جنبا إلا عابري سبيل. وأما الآية الثانية فجاء فيها بعد أن تكرر سؤال المسلمين وسؤال عمر كان يقول يا ربي بيننا فرق، فنزل قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون في الأرض، فأخبرهم سبحانه وتعالى جوابا على سؤالهم أن في الخمر والميسر إثم كبير ومنافع للناس. فلما نزل هذه الآية كرهها كثير من الصحابة فتركوا في نزول هذه الآية ماذا يقول مدام فيها إثم كبير أكثر من نفعه، وبعضهم ظل يصبر. ثم جاءت هذه الآية الآية الرابعة التي نزلت آية المائدة وهي قول الله يا ربنا أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ذلك لما نزلت هذه الآية في الخمر يقول أنس بن مالك كنت أسقي يعني أبا طلحة وهو زوج أمه أم سليم وبعض الأنصار في دار أبي طلحة في شر من الأنصار، ثم جاء آس فقال قد حرمت الخمر، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى الدنان فكسرها، يقول فكسرتها وإنها لتسير في فوقات المدينة. فكان هذه آخر يعني عهد يعني المسلمين الخمر وانتهت منها. قال الله تعالى يا أنس إنما الخمر هذه الخمر، وقد قام الإجماع يعني في المسلمين على أن الخمر من شراب العنب من العنب خاصة أنه يحرم كثيره وقليله، وجاء الحديث في أن الخمر قليله وكثيره حرام سواء أسكر أو لم يسكر، يعني إذا أخذ الإنسان القدر الذي لا يسكره كان يأخذ قليل من الخمر أو يأخذ البئر، فالنبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ممكن تكون خمر مخصصة لا يسكر منها إلا بالقدر القليل، فأخبر النبي أن حتى القليل بقدر الكثير حتى القليل خمر، قال ما أسكر كثير خاصة، وأما ما أخذ من غير العنب فإنه خمر مجاز، ولذلك أجازوا يعني أجازوا أن يعني يشرب المسلم ما لا يصل به إلى حد السكر من غير العنب، ولكن هذا قول شاذ، ولكن للأسف كان هذا القول الشاذ أثر في انتشار الخمر في يعني عهد دولة سيدنا ابن عباس من أثر هذه الفتوى، لكنها ليست يعني القول هذا له قول شاذ، والحديث صحيح واضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فله حرام، وقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نزلت الخمر وإنها لمن خمسة أشياء، وذكرنا العسل والتمر والبسر والشعير، وقالوا خمر لأن مكرنات من عرفه إلا قليل، وقالوا أنهم كان قليلا جدا نادرا من خلاله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، أما الميسر فهو المقامرة، وسمي ميسر لأنه كأنه أخذ لمال الغير بطريق ميسرة لأنه طريق سهل، فهو أن يقامره في أمر ثم يكسب ماله، و كانت عادتهم في الميسر أن يفعلوه على يعني في أمور كثيرة، إما أن يقامره في أمر يحدث أو لا يحدث، وإما أن يجعلون الميسر في سهام عشرة يشتركون في في في في في بعير، كل منهم يدفع عشر المبلغ ثم يضربون السهام عليه، فثلاثة يكسبون والباقي يخسرون. وعلى كل حال الميسر هو المقامرة، أخذ المال من الغير عن طريق أن يقامره، والمقامرة هي صورة من صور المقامرة، كان يقول له تمطر غدا أو ما تمطر، الهلال يطلع الليل أو ما يطلع، يفعل كذا أو ما تفعل، سابقني وأسبقك، كل هذا لا شك أنه من الميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب جمع نصب، والنصب كانت حجارة ينصبونها ويظن أن يعني لهذه الحجرة نفسها، فيذبحون عندها ويتقربون بها، يتقربون عندها ويطوفون بها ونحو ذلك من عاداتهم. فإما أن يكون حجر يعتبره حجر شريف، كان يأخذ بعض أحجار مكة كما كانت تفعل يعني أهل مكة، الحمص أهل قريش كانوا يقولوا ما يجوز لنا أنه إذا سفرنا خارج مكة ألا نطوف، فيأخذون حجر من أحجار مكة وينصبونه ويطوفون عليه أو يتبركون به ونحو ذلك. ثم قامت الأنصاب في كل مكان. فعلى كل حال الأنصاب جمع نصب، والنصب هي الحجارة التي ينصبونها ويظنون يعني ثمة خير نحوها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويذبحون عندها. والأزلام، أما الأزلام فهي السهام، وهي سهام البخت أو الحظ أو النصيب أو سهام الميت. وكانت هذه الأزلام واحدها زل، هذه حديدة ليست سهم، ليس له نصب، وإنما هي حديدة فقط، حديدة السهم. ثم هذه يكتبون عليها واحد من واحد إلى عشرة، وهذه التي يعني يخرجون بها السهم كل إنسان، كما قال تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أن تستقسموا أن تأخذوا القسمة عن طريق الأزلام، يعني عن طريق هذه السهام. فإذا ذبحوا البعير الذي اشترك فيه عشرة يقوم يجيبوا عشر أسهم هذه الأزلام هذه في يحطوها في كيس، ثم يخلطونها على طريقة اللي بيجيبوا الأوراق ويحطوها في هذه البرميل هذا اللي بيدوروه علشان يخلطوها، ثم على ذلك الله يسحب هذه سهم فيها فلان سهم فلان سهم فلان سهم فلان. فمن خرج سهمه يعني المعلى والسفيح والمنيح، دول هم الأسهم الكاتبة من العشرة. فالمعلى السهم السابع هذا الذي يأخذ نصف الذبيحة، والسفيح نصف، والمنيح يعني الربع والثاني ربع، هذه واحد كامل، والباقي اللي هم السبعة الباقية خاسرة. فهذه الأزلام اللي هي سهام الميت، قال جل وعلا هذه الأشياء الخمر والميت والأنصاب والأزلام. الرجل يأتي معنى النجس الحسي، ويأتي معنى النجس المعنوي. فالنجس الحسي كالعذرة والقاذورات يطلق عليها رجس، وكذلك النجس المعنوي يعني نجس في النفس أو في الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالرجس هو النجاسة، نجاسة الحس أو نجاسة المعنى. فأخبر الله تبارك وتعالى إن هذه الأشياء نجسة، بعضها نجاسة يعني حسية وبعضها نجاسة معنوية. فالميتر هذه قمار، وهذا أمر ليس هو يعني نجاسته حسية وإنما نجاسة معنوية. وكذلك الأنصاب، الأنصاب قد تكون أحجار، وقد تكون هذه الأحجار مثلا مما ينظفونها ويغسلونها، وحين تكون هذه الأحجار عليها يرطقون عليها دماء ونحو ذلك، فتكون نجاسة كذلك حسية ومعنوية. وأما الأزلام فإنها حديد، حديدها طاهرة في ذاتها، لكن نجاستها هنا إنما هي نجاسة معنوية. وأما الخمر فإن بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر اللي هي النجاسة الحسية، وبعضهم يقول لا، إنما المقصود بنجاسة الخمر إنها نجاسة معنوية كما جمع في هذه الآية، يعني أمور هي في الأصل معدنها في الأصل إنما هو طاهر كالأزلام. فعلى كل حال وصف الله تبارك وتعالى هذه الأشياء بأنها رجس، وقال من عمل الشيطان، معنى من عمله أنها من عمله، يعني لأنه هو الذي يعني يدل عليه، وعمله في التفريق وفي الفتنة وفي البيت يكون عن طريق هذه الأمور. فاجتنبوه، قال جل وعلا فاجتنبوه، أمر باجتنابه، والاجتناب هو أن يكون في الجنب، يعني ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه واجعلوه جانبا منكم لعلكم تفلحون ولعل تفلحون، يعني ترك هذه الأشياء إنما هو مظنة للفلاح، فهذا الذي به تفلحون. والفلاح ذكرنا مرارا أنه الفوز بالمطلوب الأكبر. ثم قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بين تبارك وتعالى أن الشيطان يريد بهذه الأشياء أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في الخمر والميسر، لأن الأصحاب والندماء إذا شربوا الخمر وتغطت عقولهم ممكن أن يشربوا بعضهم بعضا، فتقع العداوة. وقد وقع هذا في كثير من الصحابة قبل أن تحرم الخمر، كانوا قد شربوا، ثم بعد ذلك قال بعضهم الأنصار أفضل المهاجرين أم كذا، ثم قام أحدهم إلى يعني أخذ أنصاري لحية بعير وضرب سعد بن أبي وقاص فضربه على أنفه فحطم أنفه، وحصلت يعني أحداث من مثل هذه، وهذا أمر لازم للخمر، هذا لا ينفك عن الخمر، فلا بد لا ينفك عن الخمر يعني إيقاع العداوة بين أهلها وبين أصحابها. وكذلك الميت، فإن من أخذ مالك بطريق بهذا طريق المقامرة تبقى العداوة بين كلهم، وكذلك حال الأنصار والأزلام فإنها توقع يعني هذه العداوات بين أهل الإيمان. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا أساس العداوة، ويصدكم عن ذكر الله، عن ذكر الله وعن الصلاة، وذلك أن الذي يشرب الخمر ما عنده وقت بقى ما عنده عقل حتى يسبح الله تبارك وتعالى أو يذكره في دخوله في خروجه في يعني الأذكار التي لها مناسبة والأذكار التي ليس لها مناسبة. وكذلك عن الصلاة، فإنه إذا شرب امتنع مجيء إلى الصلاة. قال جل وعلا فهل أنتم منتهون، وهذا السؤال التحذير وليس الاستفهام، هل أنتم منتهون، فهذا سؤال للوعيد والتحذير، يعني هل ستنتهون كما أمركم الله تبارك وتعالى أم لا، يعني إذا ما انتهيتم فتمت الصيد. فلما نزلت هذه الآية على هذا النحو يعني قال المسلمون انتهينا يا رب، وانقطع يعني أثر الخمر في المسلمين لما نزلت هذه الآية، استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى حذرهم هذا التحذير وقال هل أنتم منتهون. فنكتفي اليوم إن شاء الله بهذا ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من بيان أحكام اليمين المعقدة وكفارتها، ثم أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى مناديا عباده المؤمنين بتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. جمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية مجموعة من الخبائث وحرمها دفعة واحدة، الخمر، وكانت كما ذكرنا مستشراة في العرب يشربونها صغارا وكبارا صباحا ومساء ويتغنون بها ويجعلون لها جزء في القصيدة الشعرية، فتبدأ قصيدتهم بذكر الأطلال والغزل ثم بالخمر والنساء، فكانت لها جزء يعني ثابت فيها، أو تكون قصيدة كاملة في الخمر فهي جزء من حياتهم يتغنون بها ويفتخرون بشربها. ولذلك جاء التشريع الإلهي متدرجا في تحريمها حتى تتهيأ النفوس لقبول هذا التحريم، وذلك أن هذا أمر قد استحكم في نفوس العرب. فكانت هذه الآية هي الآية الأخيرة الرابعة فيما أنزله الله تبارك وتعالى من القرآن في تحريم الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والخمر ذكرنا أنه كل ما خمر العقل أي شراب خمر العقل، والنبي يقول كل مسكر حرام، فكل مسكر فهو حرام، فالخمر هو كل مسكر بصرف النظر عن أصله هل هو من العنب أم من غير العنب، فأي مادة يتخذ منها الخمر التي تسكر وتغطي العقل فهي حرام، وما يسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا من جوامع كلام النبي، وكذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم. وأما الميسر فهو القمار، وسمي ميسر لأنه أخذ مال الناس بطريق ميسرة طريق سهلة، فسمي ميسرا لهذا لأنه لا مشقة فيه ولا تعب فيه، وإنما بمقامرة معينة يكسب الإنسان مال أخيه. والأنصاب ما كانوا يضعونه من أحجار ونحوها يذبحون عنده، والأزلام اللي هي يعني هذه السهام التي لا يكون لها نصر يجعلونها للبخت والنصيب. أخبر الله تبارك وتعالى بأن كل هذا رجس. رجس صحيح أنه يعني نجاسة معنوية في المعنى من عمل الشيطان، يعني أن الشيطان هو الذي دل ابن آدم على هذه الأمور وذلك ليغويه، فهي من إغوائه من عمله. فاجتنبوه، وقلنا إن اجتنبوه هذا أبلغ في الزجر والإبعاد والابتعاد عنه، لأن إذا أمر أمرت أن تجتنبه بمعنى أنه يجعله بعيدا عنه. لعلكم تفلحون، يعني الفلاح إنه هو في ترك هذه الأرجاس. ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو وأن هذه حباله وعمله، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وذكرنا أن الخمر يعني من لوازمها أن يتعادى شرابها وندماؤها وأصحابها، لا بد أن يتعادوا، وذلك أنها تضيع العقل فيسب هذا ويشتمها ويضرب هذا. وبالتالي تقع العداوة بينهم، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وكذلك الميسر لا بد أن يتعادى الناس فيه، لأن من خسر في المقامرة ورأى أن ماله قد أخذه غيره فإنه يحصل عليه وتقع العداوة بينه. من يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة. عن ذكر الله مطلقا، وذلك أن غياب العقل يعني في هذا الوقت هو غياب عن ذكر الله تبارك وتعالى. وعن الصلاة لأن يعني الوقت الذي يكون فيه الإنسان سكران لا يعني ما يقول، ولذلك جاءت الآية التي قبلها سورة النساء بالنهي عن خربان الصلاة حال السكر، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الله تبارك وتعالى يخبرهم بأن من يعني شر الخمر والميسر أولا أنها توقع الشر والعداوة بين يعني المسلمين، وكذلك هي تصد عن أشرف الأعمال وحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، تصدكم تبعدكم عن أشرف أعمالكم وهي الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. فهل أنتم منتهون؟ هذا السؤال يعني للتحذير وتقرير، يعني هل ستنتهي أم لا؟ ولذلك قال المسلمون عند ذكر هذا: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وانتهوا. ومن كان عنده شيء من الخمر هذه يعني كسرها وحطمها، وأمر النبي ألا يستفاد بعد ذلك بها حتى فريق من فريق الاستفادة، فلا تباع حتى لمن تجوز له كالكافر لا يجوز بيعها لأنها خلاص تصبح مال، ولا يجوز تخليلها. فهذا أبو طلحة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن عندي خمر الأيتام أفأخللها؟ فقال له النبي: لا، أحرقها. خمر الأيتام أطفال، وهذول يعني ما هما يعني ما يلزمهم، قد يظن أنه لا يلزمهم التكليف وهو لي عليه، وخشي أن يكسر هذه الخمر وهي لها قيمة فيكون قد اعتدى على مال الأيتام بالكسر، وقال ممكن أحوله إلى شيء نافع وهو الخل، فتخلل فتصير خل ويباع والخل جائز. فقال له: أخللها؟ فقال له النبي: لا، أحرقها. فأمره بإحراقها. ولذلك فالخمر ليست مال، إذا وقعت مال في ملك المسلم ليس بمال، لا تقوى، وليس على كاسرها على من كسرها وهي عند مسلم، ليس عليه يعني أرش لها وفداء لها، ما عليها لا دية فيها ولا غرامة فيها ولا ثمن لها. فخلص، فهل أنتم منتهون يعني عن هذا نهائيا؟ ثم حذرهم الله تبارك وتعالى وأمرهم بطاعته، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني في كل ما أمركم به، واحذروا غضب الله وعقوبة الله تبارك وتعالى في عدم الطاعة في العصيان. فإن توليتم، التولي هو الإعراض، التولي هو الإعراض، يعني تركتم الأمر وابتعدتم عنه ولم تفعلوا، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني فاعلموا أن الذي أوجبه الله تبارك وتعالى رسولنا يبلغكم، وليس له وليس عليه أن يلزمكم الفعل، لا، وإنما عليه أن يبلغكم فقط. فإذا وصلك البلاغ خلاص يصبح الأمر الحجة قد قامت عليه. فإن توليت بعد ذلك وفعلت فأنت قد تعرضت لعقوبة الرب تبارك وتعالى. وهذه الآية من آيات القرآن المحذرة من الوعيد. فإن توليتم، الخطاب كله للمؤمنين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني البلاغ البين الواضح الذي لا تكون حق لبسا قد جاء، وقد جاءكم البلاغ في تحريم هذه الأمور. ثم قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قيل أن هذه الآية نزلت بعد أن سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما بال إخواننا الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر، يعني ماتوا قبل أن تحرم، قبل أن تنزل آية التحريم، وكانوا من أهل الإسلام، ومات كثير منهم وهم قد شربوا الخمر، لأن كثير منهم استشهد في المعارك في أحد والخمر في بطنهم، فما بال الذين ماتوا قبل ذلك وكانوا يفعلون هذه الأمور. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إن هؤلاء ما كان عليهم جناح فيما طعموا، يعني قبل التحريم، يعني قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى يعني حرمة الخمر، فلم يكن عليهم جناح في هذا لأنه لم يكن الأمر محرما، فلذلك لا جناح عليهم في هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب إلا بعد البيان والبلاغ، هؤلاء لم يأتيهم يعني البلاغ والبيان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إذا كانوا من أهل التقوى والإيمان، اتقوا خافوا الله تبارك وتعالى وآمنوا بالله جل وعلا. واتقوا كذلك يعني من التقوى هو الحذر في أن يقع يعني المؤمن فيما حرمه الله تبارك وتعالى. اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا كانوا ملتزمين بهذا، فإذا أخطأ منهم أحد فكان قبل تحريم أحد أو وقع منه يعني أكل شيئا بخطأ ما كان يدري عن حرمته وأكله مخطئا في هذا، فهذا مدام أنه من أهل التقوى والإيمان والعمل الصالح فإن الله تبارك وتعالى يعني يرفع الجناح والإثم عنه. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني أنهم إذا كانوا من أهل التقوى والإيمان والعمل الصالح ثم إنهم كذلك اتقوا وآمنوا، اتقوا هنا يعني استمروا على تقواهم، أو أنها تقوى بعد تقوى، يعني إما أنها تقوى بعد تقوى فتقواهم لا متجددة، مخافتهم بالله تبارك وتعالى متجددة دائما أو مستمرة دائما، والمعنيين متلازمان، لأن من استمر على التقوى دائما فتتجدد له في كل حال تقوى، في كل ثانية تأتي مدام هو يتقي الله ويخاف الله تبارك وتعالى تجدد الأمر. والتقوى مراقبة، مراقبة لله تبارك وتعالى، اللي هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والتقوى كما فسرها أبو هريرة قال له: هل لما سأله سأل عن التقوى قال له: هل أتيت إلى أرض فيها شوك؟ قل أنت عمرك مشيت في أرض فيها شوك كثير؟ قال نعم. قال: فما كنت تصنع؟ شو كنت تسوي؟ قال: كنت أرفع ثيابي وأحذر شوف وين رجلي حطها من شوك من شوك. قال له: فكذلك التقوى. قال له: التقوى على هذا النحو، تقوى أنت ماشي في كما يقال في حقل الألغام، أو أنت ماشي في يعني طريق فيه محرمات كثيرة، فلا بد أن تخاف منها المحرمات، تخافها المحرمات، تخاف الحرمات، تخافها فتتقي، فتحذر وين تضع رجلك حتى لا تقع في حرام. فهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أنها يقظة دائمة وخوف من الوقوع في الحرام وفيما يسخط الله ويغضب الله تبارك وتعالى. فقول الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، كانوا من أهل اليقظة والحذر، وقبل ما يأكل أو يشرب أو يطعم يعرف هذا وين، قبل ما يمشي يشوف وين الطاولة وين يضع رجله وهو سائل. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا تقوى مستمرة أو تقوى متجددة، ثم اتقوا وأحسنوا، ثم كانوا كذلك من أهل التقوى، تقوى دائمة وأحسنوا. والإحسان هو الإتيان بالشيء الحسن، ويمكن أن تأتي بالشيء الحسن إلا إذا كنت مراقبا لله تبارك وتعالى في كل أمورك، والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. هذه الآية تأولها يعني أحد الصحابة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو قدام المضعون، تأولها تأولا خاطئا، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد ولاه، كان قد ولاه على البحرين، ثم جاء أمير أمراء البحرين وهو الجارود فشهد على عمر بأن يعني قدامة بالمضعون شرب الخمر. فقال له عمر يعني هل عندك شاهد؟ فقال نعم أبو هريرة. فجاء أبو هريرة فسأله عمر أشرب يعني قدام الخمر؟ فقال رأيته سكران يقين. فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة. ومعنى تنطعت في الشهادة لأن السكران يبقى لابد يكون شرب الخمر يعني سكران من جنوب، والقيء أيضا من لوازم الخمر، من لوازم من يقيء وهو سكران لابد يكون شرب الخمر. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استدعى قدامة وشهدت عليه زوجته كذلك بأنه شرب الخمر، فقدمه عمر ليشهده الحد. فقال له يا أمير المؤمنين ليس لك أن تشهدني. قال ولم؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول قال أنا شرب، قال له أنا شربت الخمر بكتاب الله، يعني شربت الخمر بالقرآن أباح الخمر. قال له وكيف؟ قال له الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يعني وأنا من أهل التقوى والإيمان يعني والإحسان. فقال له أخطأت التأويل، أخطأت التأويل، لو اتقيت وآمنت وآمنت فما شئت. قال أنت أخطأت في التأويل. وطبعا كان قدامة كان من شهد بدرا، لذلك يعني توقف عمر كثيرا في حده. ولما تأول هذه الآية قال له أخطأت التأويل، أما لو آمنت واتقيت، لو اتقيت بالفعل وأحسنت لما شربت الخمر. ثم جرده عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنه ليس هذه الآية يعني على ظاهرها في أن الإنسان إذا كان من أهل الإيمان وظن في نفسه التقوى والإحسان فإنه مهما أكل ومهما شرب لا ضرر عليه، ليس معنى الآية هكذا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فإذا اتقى وآمن وعمل الصالحات واتقى وآمن واتقى وأحسن فلا يمكن أن يكتب عن الحرام. مثل هذا من يكتب عن الحرام يعلم أن هذا حرام حرمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت الآيات بنداء من الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين في تحريم الصيد وهم حرم. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى سيبتليهم بشيء من الصيد، والصيد هنا صيد البر. تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم يعني أنه لا يفر منه، ممكن يمسكوه باليد دون فرار، ورماحكم ممكن كذلك الرمح يصيب. والابتلاء هنا اختبار من الله تبارك وتعالى، وكان هذا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي ذاهبا إلى عمرة الحديبية، العمرة التي سميت بعمرة الحديبية ومنع فيها النبي من دخول مكة صلوات الله وسلامه عليه. فأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر عباده المؤمنين لذلك لتعليمهم التقوى، فاختبرهم بشيء من الطمع. والصيد فيه فتنة عظيمة ويزيل الرأي، هو أكثر ما تهوه النفوس سواء كان صيد البحر أو صيد البر. العرب أكثر الناس فتنة صيد البر، وهذا أمر يفتن به حتى الملوك والأمراء والكبار، تجد الإنسان عنده من المال شيء عظيم جدا ولكنه قد ينفق الوقت الطويل والمال الكثير في أن يصيد غزال ويصيد أرنب وبعدين يقعد يومين وستة يومين وثلاثة وأربعة وخمس أيام ويذهب إليه، فتنة. هذا الصيد فتنة من يقضي الثمن. وكذلك صيد البحر نفس الأمر، صيد البحر قد يصيده من يحتاج يعني الصيد أن يبيض، وقد إنسان يبذل مال هائل جدا يقدر هو قاعد في بيته يشتري أطنان من السمك لكن يروح يعاني المشقة ركوب البحر والأهوال والشمس والتعب وكذا وكذا عشان يصب السمكتين ورشة. فالصيد فتنة، الصيد فتنة لأنه هوى نفس الله تلا به، تلا بهذا الطمع الصيد بني إسرائيل وفشلوا في الاختبار كما قال جل وعلا يسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا فتنة. هنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي كذلك ويختبر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يختبرهم الصيد طمع صيد يأتيهم حتى إن كانت الغزلان تنطح خيامهم، تيجي الغزالة حتى تنطح الخيمة تشفيها وتأتي الطيور عليهم يمسك الطير يمسك يده ما يفر منه. ففتنة عظيمة. فالله قال لهم يا أهل، وقبل أن ينزل الله عز وجل هذا حذره منهم، قال يا أيها الذين لا يدلو أنكم الله بشيء من الناس الصالح، قال بشيء يعني قليل ولكن أقل بالصيد كله، لو أنه جاءهم صيد الجزيرة كله لا يقدر يتحملوا شيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحهم، وقال تناله أيديكم عن أنه لا يفر منكم ورماحكم. قال جل وعلا ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فلا شك أن الله تبارك وتعالى يعلم حال عباده قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فقد علم هذا وكتبه قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. ولكن العلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه الحساب والعقاب، يعني أنه ينظر ويكتب، يكتب على الإنسان بعد فعله، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب. من يخافه بالغيب يعني من يخاف الله تبارك وتعالى وهو غائب عن الله تبارك وتعالى، لأن أهل الإيمان لا يرون الله تبارك وتعالى في الدنيا، فيرى هل هو يعني يعلم أن الله مطلع عليه أم لا. أو من يخافه بالغيب يعني هو في حال سر عن الناس، لأن كانت تدخل عليهم الصيد يدش عليه خيمته هو ما حد يشوفه، حتى جيرانه وناس اللي معاه ما شافوا، ممكن هو يخبي على الصيد. من يخافه بالغيب يعني وهو خال عن الناس، وهذا وهذا يعني بمعنى ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال جل وعلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب، يعني فمن اعتدى منكم على الصيد بعد ذلك يعني بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وأخبركم يعني مراده سبحانه وتعالى من أن يبتليكم هذا البلاء فله عذاب أليم، جزاء المخالفة، جزاء المخالفة أنه خالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا ابتلاء من هذا اختبار. وإلا فإن أكل المؤمنين من الصيد، أخذ الصيد في ذاته ليس إثما في ذاته، ولكن الإثم في مخالفة الأمر، مثل ما الله ابتلى آدم، آدم ربنا أباح له كل ما في الجنة، كل ما في الجنة، والجنة يعني لا حد للنعيم فيها، لكن الله تعالى قال الشجرة، شجرة واحدة من الأشجار لا تأكل منها، اختبار. ثم إنه بعد نصف يوم وقع نسيا وأكل من الشجرة في أغواء الشيطان أبوه، اختبار وابتلاء. فهنا الله تبارك وتعالى بين لهم أنه سيبتليهم، وأن من فشل ووقع في هذا الاختبار في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى فله عذاب أليم بالمخالفة. وقد ذكر بأنه لم يسقط في هذا الاختبار أحد من أهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا الموطن من المواطن التي فطر الله تبارك وتعالى بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لما ابتلي منهم طائفة بالطمع فشل، فذهب طائفة من كثير منهم فاعتدوا في السبت بطريق الحيلة، طريق الحيلة هو اللف على الأمر إليه. وأما هنا أهل الإيمان فإنهم التزموا حد الله تبارك وتعالى تماما كلهم، ولم يعني يذكر أن أحدا منهم نال شيئا من يعني من من من هذا الصيد. ثم رتب الله تبارك وتعالى على هذا الحكم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا عام في هذه الغزوة وفي كل ما يستقبل من الزمان إلى آخر الدنيا. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ألا يقتلوا الصيد اللي هو صيد البر وأنتم حرم. وأنتم حرم لها معنيين، المعنى الأول يعني وأنتم محرمين إذا أحرمتم بحج أو عمرة، والثاني وأنتم حرم يعني داخلون في الحرم، داخلون في أرض الحرم، فإن أرض الحرم اللي هي أرض مكة هذا لا ينفر صيدها، الله تبارك وتعالى حرم فيها الصيد أبدا، بل حرم فيها تنفير الصيد مش الصيد، بل لا يجوز أن تنفر الصيد. ومعنى تنفره ما تضربه بشيء مثلا حجر أو بشيء تنفره، حتى مثلا بعضهم ينفره حتى يخرج من الحرم يطلع للحل وبعدين يصيد، فهذا لا يجوز تنفير صيدها. مكة لا ينفر صيدها، لا يصاد ولا ينفر صيدها ولا يعرض شجرها. فوأنتم حرم يعني أنتم حرم، أنتم محرمون بحج وعمرة قبل أن تأتوا إلى أرض الحرام، وكذلك وأنتم حرم أنتم داخلون في الحرام، سواء كان هو حلال يعني محل ليس معتمرا ليس محرما بحج وعمرة، أو كان مقيم أو كان من أهل مكة لا حكم. فالحرم أرض مكة حرام أن نسر صيده. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. من قتل الصيد متعمدا، قالوا هنا متعمدا للقتل يعني لم يمت الصيد خطأ كأنه مثلا يحدث على شيء تعلم تهديف ماشي بعيره مسرع فضرب مثلا أرنبا أو ففيه فرق بين أن يقتل الصيد خطأ وأن يقتله متعمدا قاصدا يقتله. لكن قالوا متعمد كذلك متعمد قاصد قتل الصيد لكن ناسيا لإحرامه، ناسي أنه محرم تغطى على عقله وظن ما يظن أنه محرم فقتل الصيد متعمدا على هذا النحو. أما إذا كان متعمدا بمعنى متعمد لقتل الصيد وهو يعلم أنه حرم فأكثر أهل العلم يقول في هذا لا كفارة، لأن هذا منتهك منتهك لحرمة هذا الأمر. إنما قالوا متعمدا قتله ناسيا إحرامه. فمن فعل ذلك الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النار، يعني جزاء على هذا الذي قتل الصيد حال إحرامه أن يقدم هديا إلى الكعبة مثل ما قتل من النعم. النعم اللي هي الأنعام اللي هي الأصناف الأربعة المذكورة في سورة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذه الأصناف الغنم طبعا بشقيها والإبل والبقر، هذه الأنعام فيهدي إلى الكعبة واحد من هذه الأنعام مماثل لما قتله من الصيد. لذلك قال أهل العلم بأن إذا قتل مثلا حمارا وحشيا أو نعامة فيها بدنة فيها بدنة، وإذا قتل الأيد ففيه بقرة، إذا قتل ظبي ففيه كبش أقرى وهكذا. فيهدي من الأنعام ما يماثل ما قتله من الصيد. قال جل وعلا هديا يعني يهديه بالغ الكعبة، يعني لابد أن هذا الهدي الذي يهديه من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في الكعبة. ومعنى في الكعبة هنا الله قال هديا بالغ الكعبة وقال هديا بالغ الحرم، يعني أن ذكر الكعبة لأن الكعبة هي أصل الحرم، هي أصل الحرم ويعني أساس الحرمة. فبالغ الكعبة يعني بالغ أن يذبح في أرض الحرم، فلا يفيد أن يذبحه في عرفة مثلا، لأن عرفة خارج الحرم، لا بد أن يذبحه في مكة في أرض الحرم. وهذا الجزاء قال جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم، فيحكم اثنين من ذوي العدل من المؤمنين يحكمون بأن جزاء الصيد الذي قتله هذا، فإن كان قتل يربوع أو أرنب أو قطع، فيحكمون بأن يماثله كذا وكذا من هذه الأنعام، فيحكمون بهذا. ولا بد أن يكون ذوى عدل منكم، لا بد أن يكون رجلين. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فحكم على، كان واحد من الصحابة قتل فحكم عليه، فنادى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى نادى عبد الرحمن بن عوف اللي يحكم معه في الأمر، فقال أمير المؤمنين عن الأمر لا يستحق، يعني يا أرنب اللي قتلته. فجاء عمر أخذه بالدرة وضربه، يقول فضربني حتى هربت منه. فقال له أولا يعني تعتدي على الصيد وأنت حرم ثم تستهين بالفتوى، يعني كذلك تستهين بالفتوى، فإن الله تبارك وتعالى أمر أن لا يحكم في هذا الأمر إلا اثنين، إلا قال يحكم به ذوى عدل منكم، ما هو أن يكفي واحد، لا يكفي واحد في هذا، وإنما لا بد من أن يكون هناك اثنان وهم اللذان يجتهدان ويفتيان فيما يماثل هذا الذي قتله النص. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني حال كون هذا الذي يحكمون به هدي يبلغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، يعني إما هذا أو كفارة، شو الكفارة هذه التي تكفر ذنبه؟ طعام مساكين. وطعام المساكين هنا قيل طبعا إن يقوم جزاء الصيد، فيرى كم يعني كم يساوي كم مد، يقوم بالأمداد من الطعام، المد اللي هو ملء اليد ونصف المد حفنتان والصاع أربعة، فبعض أهل العلم يقولون على كل مد يوم، وعلى كل مد طعام مسكين، يعني يا طعام مسكين يا يوم، والبعض يقول لا على نصف الصاع، والبعض يقول على الصاع، في خلاف بين أهل العلم في تقدير يعني يوم الصوم وطعام المسكين، هل طعام المسكين مد أو نصف مد أو صاع، أو كفارة طعام مساكين، فيقوم إذا كان مثلا بدنة وما استطاعها كم تساوي من الطعام اللي هو الحنطة، لنفرض مثلا 100 صاع، إذن عليه يصير 100 يوم، ولكن عامة أهل العلم على أن الكفارة لا يجوز أن تبلغ أكثر من شهرين، فأن أكثر شيء قد حكم فيه بالصوم هو شهرين في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ، ولا ينبغي أن تكون كفارة قل، لا ينبغي أن تكون كفارة يعني العدوان على الصيد أكبر من كفارة القتل الخطأ أو الظهار. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، عدل ذلك يعني عدل الأمداد التي تعطى المساكين، إذا ما قدر يقوم يصوم عن كل مد مثلا يوم أو عن كل نصف مد أو عن كل صاع كما هو خلاف أهل العلم فيها. قال جل وعلا ليذوق وبال أمره، يعني رتب الله تبارك وتعالى هذه العقوبة كفارة لهذا الإثم، ليذوق يعني المعتدي على الصيد حال إحرامه وبال أمره، الوبال العاقبة، الوبال العاقبة العقوبة، يعني شوف هذه العقوبة ونهاية الأمر، يعني نهاية أمره الذي فعله، أن نهاية أمره أن كان عليه ترتب عليه هذه الكفارة، وقد تكون كفارة شديدة يعني في هذه الدنيا، ليذوق وبال أمره. ثم قال جل أمره يعني أمره اللي هو أمره هنا بالعدوان على الصيد، قال جل وعلا عفى الله عما سلف، هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه قد عفى عما سلف أي من أمرهم في الجاهلية أو قبل نزول هذه الآية، فقد مما كانوا يعني يصيدون وهم